الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليله هو الحديث 16 والذي اشتمل على وصية جامعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصية عظيمة تجمع خير الدنيا والآخرة. الحديث 16 قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال لا تغضب. رواه البخاري. الحديث أو الكلام عن هذا الحديث من وجوه، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أصحابه. وهذا الشرح الذي بين أيدينا هو الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، والشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، مع شيء من الاختصار والإضافات. فالحديث عن هذا الحديث العظيم أو الكلام عن هذا العظيم من وجوه: الوجه الأول هو منزلة هذا الحديث، منزلة هذا الحديث عند أهل العلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع سلمه عليه الصلاة والسلام. وقد قال أن الحافظ محمد بن زيد المالكي من فقهاء المالكية في المغرب، قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقد مر علينا. والحديث الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد مر علينا. والحديث الثالث هو حديث هذه الليلة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. والحديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإمام الحافظ أبو محمد بن زيد المالكي عد هذه الأحاديث الأربع هي من جماع آداب الخير وأزمته. نعم. والذي يتفكر في أمر الغضب يتولد منه كثير من المفاسد. كم رجل حسد أخاه المسلم بسبب الغضب، هجر أخاه المسلم بسبب الغضب، طلق امرأته بسبب الغضب، ظلم أولاده بسبب الغضب، وهكذا. لذلك يقول العلماء: الملائكة لما تجردوا عن الشهوة والغضب تجردوا عن سائر الشرور. الملائكة رضوان الله تعالى عليهم لما تجردوا عن الشهوة والغضب تجردوا عن سائر الشرور. فما هو دأبهم؟ دأبهم طاعة الله عز وجل في ليلهم ونهارهم وعليهم وأسرارهم. قول الله جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذن هذا الوجه الأول تبين لنا فيه منزلة الحديث. الوجه الثاني هو قول هذا الصحابي أوصني. راوي الحديث أبو هريرة عن رجل من أهل العلم من قالوا أن هذا الرجل هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، منهم من قال أن هذا الرجل هو أبو الدرداء ومنهم من قال هو غيره. المهم أن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فما هي الوصية؟ احنا نعرف الوصية التي تقال في ذكر الله عز وجل في القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا لوصية للوالدين الأقرب المعروف حقا للترعيب. هذه وصية لما يكون يعني بعد موت الرجل، يعني وصية في أن لا يبكى عليه نياحة وصوت مرفوع، أو قسم من المال فيما يحق له أن يوصي به، ولا سرقة لا وصية للوالد لفلان وفلان أو على الفقراء والمساكين، هذه الوصية. أما في هذا الموطن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل صلى الله عليه وسلم أوصني، هو العهد إلى شخص بأمر هام. الوصية معناها في هذا الموطن تقول لرجل أوصني، يعني أعهد إلي في أمر مهم أن تفعل به. فهكذا في الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالنعني بهذه الوصية ماذا؟ العهد إلى شخص بأمر هام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: قال يا أبا ذر أوصني. انظر إلى التواضع، الفاضل يطلب من المفضول الوصية. قال أوصني، قال يا أمير المؤمنين ارضى بالقوت واخشى من الفوت، واجعل صيامك الدنيا وفطرك الموت، واجعل صيامك الدنيا وفطرك الموت. وهكذا فهذا الرجل ماذا؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوصني. نعم، وهكذا ينبغي أن يكون داب المسلم يطلب من العلماء من أهل الخير: بماذا توصيني؟ يطلب الوصية النصيحة ماذا؟ طلبا للنجاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقول مثل لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات حتى تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. في موضع يوصي بر الوالدين، قال: أحيي الوالدين؟ قال: نعم. قال: ففيهما تجاهد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، يراعي حال المخاطب. النبي عليه الصلاة والسلام يراعي حال المخاطب ويوصي كل إنسان بما يحتاجه في ذلك الموطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رددها، قال: لا تغضب، فرد مراراً يردها: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي ماذا؟ حال المخاطبين. الوجه الثالث قوله عليه الصلاة والسلام للمخاطب: لا تغضب. لماذا هذا الأمر؟ لماذا لا تغضب؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمر. الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمر. الخمر تغتال العقل، ولذلك الإنسان ما زرع فعل الله وإياكم كالمجنون. ماذا قال ابن الوردي لولده وهو يلعبه؟ قال واهجر الخمرة واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. أي الذي يشرب الخمر ماذا؟ الخمر تغتال العقل ويتصرف الإنسان كالمجنون. فكذلك إذا غضب الإنسان خاصة الغضب الشديد يعني ينطلق اللسان بالسب، تنطلق الجوارح بالضرب، وقد تصل إلى طلاق الزوجة أو إلى قتل النفس التي حرم الله وهكذا. لذلك سئل عبد الله المبارك رحمه الله قيل اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. يسألون من هو عبد الله المبارك من تابع التابعين، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، فطلب منه ماذا؟ قال اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. فقال ترك الغضب. فقال رحمه الله ترك الغضب. لماذا؟ لأن الغضب يخرج الإنسان عن حال الاعتدال فيظلم ويرتكب القبائح. ويقول أهل العلم خلق الغضب من النار، فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ويترتب على الغضب تغير الباطن والظاهر. نعم، قال عمر بن عبد العزيز قد أفلح من غصر من الهوى والغضب والطمع. وقال ابن مهران جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال له أوصني، فقال لا تغضب. رجل جاء إلى الصحابي الجليل سلمان الفارسي فقال أوصني، قال لا تغضب. قال أمرتني أن لا أغضب ويغشاني ما لا أملك؟ فلان مثلا يفقع مراتي، يحزنني، يضغط علي. يقول لسلمان تأمرني أن لا أغضب ويغشاني ما لا أملك، يجي طوف ما أستطيع يعني أن أرده. فقال له سلمان، قال فإن غضبت فأملك لسانك ويدك، فإن غضبت فأملك لسانك ويدك. لا يتوجه اللسان بالشتم والسب أو اليد بالضرب. الوجه الرابع، نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، ماذا يحتمل هذا النهي؟ يقول الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله يحتمل أمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون مراده أن يسلك العبد الأسباب التي توجب حسن الخلق، أن يكون مراده أن يسلك العبد الأسباب التي توجب حسن الخلق، فهذا فضل الأمر برده. نعم، عندما لا تغضب ما هو ضد الغضب؟ الصفح، العفو، طلاقة الوجه، البشاشة، كظم الغير. نعم، الأمر الثاني المراد أن لا تعمل يا عبد الله بمقتضى الغضب. جاء الغضب وفارت أعصابك، حدث في بدنك الغليان، حاول أن لا تعمل بما بمقتضى هذا الغضب. كيف يتأتى هذا؟ بالمجاهدة. نعم، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه. نعم، قال الله جل وعلا في صفات المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم وما هي صفتهم؟ قال عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هم هؤلاء الأخيار نسأل الله أن يعيننا حتى نتصف بصفتهم الذي ذكره الله في سورة آل عمران، يكظمون الغيظ وفي الداخل يعفون، لأن البعض قد يكظم غيظه لكن يبقى حاقد، وهذا الحقد يطول سنوات، يحقد على أخيه، على أبيه، على جاره، على قريبه، على صديقه. لا، وإنما هؤلاء يكظمون الغيظ ويعقون في داخله. والله جل وعلا أيضا في صفتهم قال: وإذا ما غضبهم يغفرون. نعم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يغضب نفسه عند الغضب. السرعة تقرأ بفتح الراء، سرعة، هذا الذي يسرع الناس، قوي عنده قوة. والسرعة بتسكين الراء العكس، هو الذي يسرع. فإذا هي عليه السلام اللفظ النبوي ما هو؟ بفتح الراء، ليس شديد السرعة الذي يسرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. الوجه الخامس، ما المقصود بهذا الغضب؟ هل كل غضب مذموم؟ لا، الشريعة تبين، والقرآن فيه تبيان لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته القولية والفعلية. فالمقصود من هذا الغضب هو الغضب الدنيوي وليس الديني. المقصود أن الغضب المذموم هو الغضب الدنيوي وليس الديني. فقد كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان أشد من أشد حياء من العذراء في خدرها. هكذا كان خياله عليه الصلاة والسلام. قالوا: وإذا رأى شيئا يكره عرفنا ذلك في وجهه، عرفنا في ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا يدل؟ يدل على أن غضبه عليه الصلاة والسلام لله. وفي حديث لم يذكر معناه لا أذكر لفظه، أنه كان هناك مماراة أو خصومة بين بعض الصحابة في آيات قرآنية، قالوا: فخرج علينا كأنما يفقع في وجهه حب الرمان من شدة الغضب عليه الصلاة والسلام. وكذلك رأى نخامة في المسجد، رأى نخامة في المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام وزجر ووعظ أن هذه المساجد، هذه بيوت الله، يجب أن تطهر وأن تطيب وأن تنظف، لأنها من أحب البقاع إلى الله. وكذلك عندما كان يخطب عليه الصلاة والسلام، كان إذا خطب ماذا؟ اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه وكأنه من الجيش قادم عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا؟ غضبه في محله، هذا الغضب عباده. حتى قال عنه أحمد شوقي: وإذا غضبت فإنما هي غضبة، في الحق لا بغض ولا شحناء. غضبة النبي عليه الصلاة والسلام لله. نعم، لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا يا أخواني هذا الدعاء سنة، ومن السنة أن تقوله بعد التشهد قبل التسليم. من مواضع الإجابة الدعاء أو أماكن الدعاء هو الدعاء الذي به بعد التشهد قبل التسليم في أي صلاة، فريضة كانت أو نافلة، أحرص على أن تدعو. إذا أنت مأموم وأعطاك الإمام فرصة ادعو بهذه الفرصة، لا تسكت، لأن هذا بعد التشهد الدعاء مستجاب إن شاء الله. أما إذا كنت وحدك في سنة قبلية أو بعدية أو قيام ليل أو صلاة ضحى، الأمر مفتوح لك إن شاء الله، تدعو نصف ساعة ساعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد قبل التسليم يدعو بهذا الدعاء، يقول: الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. هذا هو الشاهد، يسأل ربه ماذا؟ كلمة الحق، يبقى على اعتداله حتى من يغضب، لا يقول إلا الحق. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات. هذا الحديث طويل، فقال رسول لك موضع الشاهد، قال ثلاث مهلكات وذكرهن، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. ما هي المنجيات؟ قال وأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نعم. فإذا المقصود أن الغضب على نوعين، غضب مذموم وهو الغضب الدنيوي، والغضب المحمود وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا قال في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الوجه السادس، سؤالنا ما هي أسباب دفع الغضب؟ كل واحد من يعني الدنيا دار ابتلاء، يبتلى الإنسان بأنواع الابتلاءات، قد تزعجه الزوجة، يزعجه الأولاد، يزعجه القريب البعيد وهكذا. فما هو من أسباب الغضب؟ من أسباب دفع الغضب هو ملازمة ذكر الله عز وجل، ربنا جل وعلا يعني. وذكر الله يشمل تلاوة القرآن، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، هذه كلها ماذا؟ تطفئ يعني الغضب وتذهب الغضب. رب العزة قال الذين آمنوا اطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فعلينا يا أخواني ماذا؟ دائما يكون من لازم ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الشيطان جاءت على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. فالغضب من أين يأتي؟ من الشيطان. لكنك عندما تذكر الله ماذا؟ ترد كيد هذا العدو اللئيم. السبب الثاني هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين تسابا وتشاجرا، وصلى الله عليه وسلم يعلم كلمة لو قالوا هذا ذهب عنهم هذا الذي يشكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السبب الثالث تغير روح الغاضب. ورد في أحاديث أنه الإنسان إذا غضبه واقف فليجلس، وإذا غضبه جالس فليضطجع. تغيير هيئة الغاضب. السبب الرابع من الأسباب الفيدي بالغضب أن يذكر النصوص الواردة في فضل كرم الغير. وردت نصوص في القرآن وفي السنة تبين فضل كرم الغير، والكاظمين الغير والعافين عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أنه من كرم غيرا وهو قادر على أن ينفذه رب العزة ماذا؟ يخيره من الحور العين يوم القيامة، يخيره من الحور العين أيهما شاء. السبب الخامس الدعاء. الدعاء أن الإنسان يدعو ربه جل وعلا ماذا؟ حتى دعاء الغضب بين النبي عليه السلام، إذا يغضب الإنسان يقول الله اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. فتجد الإنسان الغضبان ماذا؟ يعصف به الشيطان وهو غافل عن هذا الدعاء. ادعو ربك اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان، وغيرها من الأدعية التي تجعلك في عصمة من هذا العدو اللئيم. نعم. الوجه الأخير وهي بعض الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث، من هذه الفوائد حرص الصحابة على تعلم العلم، حرص الصحابة على تعلم العلم. فهذا الرجل ماذا يقول؟ أوصني. آخر يقول يا رسول الله أخبرني بعمل في الجنة ويجيبني النار. هكذا يا أخي الصحابة مكلفون، نحن مكلفون أيضا، نحن أيضا نحرص على ماذا؟ على ما ينفعنا. وكذلك من فوائد هذا الحديث ما كان عليه الصلاة والسلام من حرص على الأمة، يبين لها يعني ما ينفعها. الفائدة الثالثة عظم هذا الدين، وأنه ينهى عن مساوي الأخلاق، ينهى عن مساوي الأخلاق ويحب على محاسن الأخلاق. الفائدة الرابعة أهمية مراعاة حال المخاطبين، أن الإنسان ينظر في حال المخاطبين كيف يخاطبهم وكيف يعاملهم. الفائدة الخامسة الغضبان مكلف مسؤول عن تصرفاته. نعم الغضبان مكلف مسؤول عن تصرفاته. رجل يقول والله طلقت زوجتي، في حالة غضب، هل تعتقد أن رجل يعني في حالة هدوء وسكينة والهواء البارد الآن يأتي إليه ويطلق الزوجة؟ معقولة يعني هكذا غالية تفعل ما يغضبه وبعدين يطلق؟ ها؟ بالنسبة للعجل بالضبط. فإذا الغضبان مكلف، ورجل مثلا أخبرنا عن رجلين أحدهما عابد والآخر مسرف على نفسه، فهذا العابد يأتي ينصح هذا العاصي واتق الله كافي معصية، فالعابد غضب قال والله لا يغفر الله لك، فرب العزة قال من الذي يتألى علي إني غفرت له وأحبطت عملك. فقال أبو هريرة قال هذه كلمة أحبطت علي دنياه وآخرته، مع هذا الغضب غضب لله لكن ليست الغضب في محلها، فماذا أحبطت يعني عمله. فالأمر لا يقول الإنسان أن الغضبان غير مكلف. نعم الفائدة الخامسة الأخيرة، تذكر يا أخي عندما يغضبك أحد أنه أنت تعصي الله جل وعلا، كما رب العزة قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فكما تريد أنت من رب العزة تبارك وتعالى لتعصي في النهار أن يعفو عنك ويصفح عنك، فكذلك أنت أصفح عن أخيك المسلم. قلنا في أي شيء؟ في المواطن التي يكون فيها الغضب مذموما، هذه اعفو واصفح. أما إذا غضبت لله لا، هذا شيء تشكر عليه. رجل كان عمر بن الخطاب اسمه الصيبيخ، فكان يلقي شبهات على الصحابة عن الناس بل أسماء وصفات، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا وأحضر الدرة وضربه يعني حتى كاد أن يغمى عليه وأفاق، وضربه حتى كاد أن يغمى عليه ثم أفاق، وضربه حتى كاد أن يغمى عليه ثم أفاق، قال يا أمير المؤمنين إذا أردت قتلي فاقتلني فقد أهو ما كنت أشكو، يعني طيب خلاص هذا الضرب عالجني. فقال لا ما يبقى هنا بالمدينة، ألا أنتي يروح على العراق، دزوا عليه. فراح على العراق، مات عمر بن الخطاب، جاء عثمان، شفت خلافة 13 عام، مات عثمان، جاء علي بن أبي طالب، ظهرت فتنة الخوارج، قال أين الصيبير؟ اليوم يومك، بعد هذا أنت ظهرت فرقة ومسلحة وذو سيوف، قال لا أدبني العبد الصالح، لا ما عود له بعد، أدبني العبد الصالح، غربته وغربته لي ذهب عني ما كنت أشكو. أي نعم، فبعض الغضب يكون في محله، كن عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتقنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدين أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا سلطانا من لا يرحمنا. وبارك الله فيك.